ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي مما يجب على المؤمنين تجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحبوه وأن يقدموا ما يحبه على ما يحبونه، وأن يحبوا أهل بيته الطاهرين. كذلك مما يجب على المؤمنين تجاه النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أن ينصحوا له، والله تبارك وتعالى قال في كتابه في سورة التوبة: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وفي صحيح الإمام البخاري من قوله صلوات الله وسلامه عليه: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله حسن الاعتقاد في الله رب العالمين، أن تعتقد في الله اعتقادا صحيحا، لأن النصح بيعني كلمة الخلاص، والله تعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أي توبة خالصة. ويقولون لبن النصوح إذا كان خالصا لا شائبة فيه ولا غش. فإن أراد الإنسان أن يخلص نفسه لله عليه أن يعتقد في الله الاعتقاد الصحيح. واعتقاده الصحيح في الله من خلاله يتذوق طعم الإيمان، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. معنى كلمة أن ترضى بالله ربا، شأن الرب في الخلق التدبير، فمن ارتضى تدبير الله تعالى له فقد رضي به ربا، ومن ارتضى قسمة الله فيه فقد رضي به ربا، ومن اعترض على قسمة الله فيه لم يرتض الله ربا. لذلك النصيحة لله حسن الاعتقاد فيه، أن تعتقد أنه لا يملك النفع والضر إلا هو سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. كذلك: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فالاعتقاد الصحيح في الله رب العالمين هذا هو النصح لله، والنصح لكتاب الله تبارك وتعالى، كذلك أن تخلص نفسك للأوامر والنواهي، تحترم أوامر القرآن وتحترم مناهيه وتقف عند حدوده التي رسمها الله تعالى فيه. وهذا هو النصح لكتابه. وأن تدافع عن القرآن ما حييت، كذلك تدافع عن التوحيد ما حييت. والنصح لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تعمل بسنته، وأن تأخذ كل ما جاءك به، وألا تتعبد بهواك، لأن المتعبد بالهوى خاسر في الدنيا، مفلس يوم القيامة. والله تعالى بيّن في كتابه أن فئة يعبدونه على ناحية على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فالنصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام أن تأخذ كل ما جاءك به، تأخذ ما جاءك به في يسرك وفي عسرك، في منشطك وفي مكرهك، في غناك وفي فقرك، في صحتك وفي سقمك، تأخذ ما جاء به، لا تأخذ من سنته ما يوافق هواك، وما يخالف هواك لا تأخذ به، فإن من يتعبد بهذا يخسر الدنيا والآخرة كما بين الله تعالى في كتابه. ومن النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام أن تدافع عنه وأن تعزره وأن توقره، وهذا من الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال لتعزروه وتوقروه، تعزيره يعني مؤازرته، والمؤازرة نصرة. قال الله تعالى في حق موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. فالوزير يشد الأزر، الوزير نصير، توازرونه تنصرونه. ومن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام أن تدفع عنه حال حياته وبعد مماته صلوات الله وسلامه عليه. والصحابة الكرام ضربوا أروع المثال في نصيحتهم للنبي حال حياته صلوات الله وسلامه عليه. فدوه بآبائهم وأمهاتهم، بل إن أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله تعالى عنها وارضاه في يوم أحد ترست على النبي عليه الصلاة والسلام، وكلمة ترست معناها جعلته في ظهرها ودافعت عنه بكل ما تملك، تلقت في صدرها السهام مدافعة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن النصيحة للنبي عليه الصلاة وتم التسليم أن تدافع عنه حال حياته، وأن تدافع عنه بعد مماته، وأن تؤازره حال حياته، وأن تؤازره بعد مماته. تغضب ولا يكتفي المؤمن بالغضب، بل يبذل كل ما في وسعه ليدفع عن النبي وعن سنته صلوات الله وسلامه عليه. فهذه هي النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام. والنصيحة لولاة الأمر بأن تخلص نفسك لهم فترشدهم إلى ما يعيبهم، تلفتهم إليه، تلفت أولياء الأمر إلى ما يعيبهم. كذلك لا تخلع يدا من طاعة، وهذا من النصيحة لأولي الأمر، والله تعالى قال في كتابه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة أولي الأمر فيما أطاعوا الله فيه ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، حيث لا طاعة إلا في المعروف. وفي صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أرسل سرية وأمر عليها أميرا من الأنصار، وبينما هو في سفره إذ ناشد رعيته وقال: أما لي عليكم من طاعة؟ قالوا: بلى. قال: فإني عزمت عليكم أن تحفروا خندقا. فلما حفروا خندقا من الأرض قال عزمت عليكم أن تضرموا فيه النار، فلما أضرموا فيه النار وأشعلوها قال أما لي عليكم من طاعة؟ قالوا بلى. قال فإني عزمت عليكم أن تتقاذفوا فيها، يعني عزم عليهم بما عليهم من طاعة أن يتراموا في النار، فهموا أن يفعلوا طاعة لأميرهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، فهموا على طاعة الأمير طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم أميرهم على رسلكم كنت أمزح، فلما عادوا قصوا ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، فأرشدهم قائلا أما إنهم لو تقاذفوا فيها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. فمن النصيحة لولاة الأمر أن ترشدهم إلى ما يعيبهم وأن تدفع عنهم وألا تنزع يدا من طاعة. والنصيحة للعامة أن ترشدهم إلى ما ينفعهم في الدنيا وإلى ما ينجيهم من عذاب الله في الآخرة. والصحابة الكرام نصحوا لله ونصحوا لكتابه ونصحوا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ونصحوا لمن ولاهم الله أمرهم، ونصحوا لعامة المسلمين. واعلم باركك الله أن من مؤازرة النبي عليه الصلاة والسلام أن تحترمه وتعظمه، ومن احترامه وتعظيمه تحترمه في حياته، وهذا شيء عاشه الصحابة، وتحترمه بعد وفاته. ومن احترام النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته لا يرفع صوت في مسجده عند قبره، لا يرفع صوت في مسجده عند قبره، ولا يرفع صوت عند قراءة أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه. بل إن الأئمة الكرام أئمة السلف رحمة الله تعالى على علماء الأمة جميعا، الإمام مالك على سبيل المثال، كان الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكان يدعى بمحدث دار الهجرة أو بإمام دار الهجرة، لأنه كان إمام أهل المدينة وكان يدرس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. كان مالك إذا أتاه آت للمسألة للسؤال يأمر خادمه أن يسأل الآتي، يقول له تريد سؤالا أم حديثا؟ إن قال سؤالا عجل مالك في الخروج إليه على أي هيئة فيفتيه فيما سأل، وإن أراد حديثا يعني أتى ليسأل عن حديث من أحاديث المصطفى عليه السلام كان يرجئه مالك، يرجئه يعني يؤخره حتى يدخل إلى داخل الدار فيتوضأ ويخرج متطهرا، ثم يلبس أجمل ثيابه ويتهيأ في أحسن زينة، ثم يخرج فيجلس على الأريكة ليحدث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سألوه قالوا في السؤال تخرج على هيئتك وفي الحديث تخرج على هذه الهيئة، قال ألستم قلتم بحديث؟ هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن تعظيمي للنبي تعظيمي لكلامه، ومن تعظيمي لكلامه لا أحدث إلا على وضوء. لا تفهم من هذا أن الوضوء هنا لازم وفرض، لا، إنما هو الأدب، هو الأدب مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وما كان أحد يجرؤ على أن يرفع صوته حالة تحديث مالك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ليس احتراما لمالك فحسب، إنما احترام لمن صدر عنه الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام. كانوا يراعون حقه بعد موته، لذلك الله تبارك وتعالى قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فكانوا يغضون أصواتهم عنده حال حياته وعند مدارسة حديثه صلوات الله وسلامه عليه بعد وفاته. ويوما من الأيام الإمام محمد الباقر وهو من أهل البيت وكان ولده يسمى جعفر الصادق، محمد الباقر كان أمير المؤمنين في الدولة العباسية وكان مالك رحمة الله تعالى عليه وعاصره، فأتاه يسأله حديثا فخرج إليه مالك بعدما أخره وهو أمير، أخره لم يخرج إليه مرة واحدة وهو أمير، ثم خرج في أحسن هيئته ثم جلس وحدث، فكأن محمد الباقر اعترض على مالك فأخبره مالك بأنه يتأدب مع حديث جده مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فاعتبرها محمد الباقر لمالك يعني حسبها من مناقبه. وهارون الرشيد رحمة الله تعالى عليه كذلك وهو أحد خلفاء بني العباس أمر مالكا رحمة الله تعالى عليه أن يحمل الموطأ ويأتيه في قصر الإمارة ليقرأ عليه الموطأ. هو الأمير له طاعة أم لا؟ له طاعة، لكن مالك رحمة الله تعالى عليه كان يوازن بين الأمور والأحوال. أرسل إلى هارون رسالة ردا على رسالته بعدما حمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى وسلم على سيد الرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم قال أما بعد فيا أمير المؤمنين منكم خرج العلم وأنتم أولى الناس بإعظامه. العلم يؤتى إليه ولا يأتي العلم إلى أحد، هذه كرامة العالم وهذه أصالة العلم. قال منكم خرج العلم وأنتم أولى الناس بإعظامه، العلم يؤتى إليه ولا يأتي العلم إلى أحد. فأتى الخليفة وجلس بين يدي مالك وحدثه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك اليوم الناس في المساجد أثناء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون، ويوم الجمعة والخطيب في المنبر وهو يعظ الناس يتكلمون، هذا مع هذا وهذا مع هذا يتكلمون في أمور الدنيا، وهؤلاء جميعا سلب منهم الأدب مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الناس في مجامعهم عند قراءة القرآن الكريم كلام الله يتكلمون كذلك، وهذا لأن الأدب سلب منهم مع الاستماع لكلام الله تبارك وتعالى. إذن أخي الكريم كل هذا مما يجب على المؤمنين تجاه النبي عليه الصلاة والسلام. وعند مسلم في الصحيح عن ابن شماسة المهري، المهرة هؤلاء يعني قبيلة من قبائل عربية، حتى بكلمة المهير ديت منها، المهرة بالميم خلاف البهرة، البهرة طائفة من الغلاة من الشيعة طائفة غالي، لكن المهرة كلمة ابن شماس المهري، المهرة هؤلاء قبيلة عربية لها أصالتها في التاريخ العربي. عن ابن شماس المهري قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو في سياقة الموت، وهو بيموت يعني في احتضار الموت، ما تقول رضي الله عنه، كل مصري في رقبته جميل لعمرو بن العاص لأنه كان على جيش عمر لما فتح مصر حرسها الله تعالى. فعمرو بن العاص وهو في سياقة الموت قص قصة من القصة، قال وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه. إيه رأيك؟ حاول تتخيل الصورة. بيقول الناس كان أحب الناس إلي وكان أجل في عيني، لكن مع هذا قال ما ملأت عيني من النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. تدري لماذا؟ إجلالا له، هيبة من النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. قال وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له. وانت فكرك اللي بيحب واحد عند بحلق في وجهه، لا، حياؤه وهيبته تمنعانه من أن يبحلق في وجه النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. قال ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. الصحابة كانوا بيهابوا النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، كانوا يهابوه. كذلك عند أبي داود عن أسامة بن شريك قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من حوله كأنما على رؤوسهم الطير. يعني ايه الكلام؟ يعني الصحابة حول النبي عليه الصلاة والسلام سكوت، من سكوتهم كأنهم أشجار أو أحجار، لو وقف الطير على أحدهم ما تحرك ولا طار. يعني دلالة على قمة السكون والسكوت. قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من حوله كأنما على رؤوسهم الطير. وعند ابن إسحاق في السيرة في قصة صلح الحديبية لما أرسلت قريش عروة بن مسعود الثقفي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عروة بن مسعود كان يومها مشركا، وقريش كانوا بيفهموا أرسلوا عروة لأن عروة كانت تحته عزة بنت أبي سفيان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تحته رملة بنت أبي سفيان. يبقى عروة للنبي إيه؟ سلفه، سلف اللي هو باللغة المصرية عديل. لما يبعث له عديله يعني أو سلفه هيبقى الكلام يعني له لون ولا لأ؟ أرسلت عروة ابن مسعود الثقفي للنبي عليه السلام. انظر في الرواية عند ابن إسحاق قال عروة حين وجهته قريش عام القضية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى من تعظيم أصحابه له ما رأى. لما ذهب هو كان مفكر اللي حول النبي مجموعة من الرعاع اللي ما لهمش لازم، حتى هو قال كلمة ناقصة، قال له يا محمد يعني ما حواليك إلا أوباش سرعان ما ينفض عنك. فهذا الكلام يعني أثار حمية الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، حميته ودفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحبه له. فالصديق سيدنا أبو بكر من شدة حيائه عنده فرط حياء وهو سريع الدمعة، لكن لما سمع الكلمة ما أطاق، حتى أنه رد على عروة ردا شديدا جدا. قام قال له كده، قال له امصص بزر اللات، كلمه صعبه. اللات ده صنم لامراه، والبزر معلوم. قال له يا عروه انحن ننفض عنه؟ امصص بزر اللات. قال له كلمه شديده جدا، حتى ان عروه الكلمه صدمته. قام فسالهم من هذا؟ قالوا هذا عبد الله ابن ابي قحافه ابو بكر. قام قال له كلمتين، قال لولا يد لك عندي لم أكافئك بها لرددت عليك. قال له يعني انت عامل فيا معروف وانا مش نسيه ولسه ما رددتش ليك المعروف، لو رديت ليك المعروف كان اتصرفت معاك تصرف مثل التصرف ده. يبقى كان عنده وفاء على الشرك لكن عنده وفاء. قال عروة لما رأى تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلوات الله وسلامه عليه، ورأى كذلك أنه ما توضأ إلا وتنافسوا على تقسيم وضوئه، إن غسل إيديه بسرعة ياخدوا المية ووزعوها على بعضيهم، ولو حلق التفوا من حواليه فاستبقوا على شعره حتى لا تسقط شعرة واحدة على الأرض، ياخدوا الشعر وياخدوا بقايا الوضوء لأنفسهم، يتبركون بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى هذا هاله ما رأى، فلما رجع إلى قريش قال لهم كلمتين، قال لقد أتيت كسرى، ملك الفرس، أتيت كسرى في ملكه، وأتيت قيصر في ملكه، وأتيت النجاشي في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثلما رأيت محمدا في أصحابه. من ماذا؟ من احترام الصحابة وإجلالهم وتعظيمهم للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم هذا يجب علينا إلى يوم القيامة، يجب أن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم وأن نوقره وأن ندفع عنه وعن سنته وعن أحبابه وعن أهله وعن أصحابه ما بقيت فينا أنفاس